اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا، وألفة ومحبة بينه وبين ابنته يا ربنا، ألف بينهما واصرف عنهما يا ربنا آثار سحر شديد عظيم قوي، وآثار الحسد والعيون عليهما وفيهما وبينهما يا ربنا. بسم الله أرق الوالد والولد، بسم الله بسم الله أرقيك أنت وابنتك، بسم الله مما بينكما قويا عظيما شديدا على تكريه ونفور، على تكريه ونفور، فيك لها وفيها لك. أبطل هذا الأثر يا ربنا، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم. أبطل سحرا فيهما وعليهما وبينهما كالجبل الشاهق بينهما، لأجل التفريق والتنفير، لأجل العداوة فيما بينهما. أبطل يا ربنا ما بين الأب وابنته من آثار سحر عظيم على التفرق وعلى النفور والشقاق وعلى عدم الوفاق. أبطل أثرا قويا حسدا شديدا، أبطله يا ربنا حسدا شديدا فيهما وعليهما، وآثار العيون فيهما وعليهما، وأذية، أبطل أثر أذية عليه، أذية على الوالد وابنته، أذية عليهما قوية لأجل التفريق فيما بينهما من إنس وجان. ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا. أبطل يا ربنا سحر تفريق بينه وبين ابنته، أبطل هذا السحر العظيم، أبطله فيه لها وفيها لك. أبطل سحرا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا، أبطله في بطنه وبطنها، أبطله في صدره وصدرها، أبطله يا ربنا في قلبه وقلبها، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم. أبطل هذا السحر العظيم في الجسد، في الوالد وفي الولد، فيه لابنته وفي البنت لأبيها، ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا أبطل سحر تفريق بينه وبين ابنته بين الوالد وابنته بين الأب وابنته أبطل هذا السحر العظيم في بطنه وبطنها في صدره وصدرها في قلبه وقلبها وفي رأسه ورأسها وفي رأسه ورأسها على المخ والإدراك وعلى الذهن أبطله يا ربنا في القفا وفي الظهر أبطله يا ربنا في الدم والعظم والمفصل أبطله بحولك يا ربنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بينه وبين ابنته اللهم ألف بينهما يا ربنا وأبطل سحرا عظيما في البنت لأبيها في بطنها اللهم أبطله يا ربنا خارج جسدها اللهم أبطله على أثرها اللهم أبطله على ملابسها وشعرها اللهم أبطل سحرا خارج الجسد أبطل سحرا يا ربنا عظيما قويا شديدا على التفريق وعلى العداوة لأبيها وعلى التفريق بينها وبين والدها بينها وبين أبيها اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أبطل هذا السحر العظيم فيها سحر الحسد والحقد أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد عليها وعلى أبيها أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وعداوة واعتداء وطغيان وبغي أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم غيرة وغدرا غيرة وغدرا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم بينهما على الخصام وعلى الجدال اللهم أبطله يا ربنا على العداوة والاعتداء أبطله يا ربنا على النزاع والشقاق وعدم الوفاق اللهم أبطله يا ربنا من طرفه اللهم أبطله يا ربنا من طرفها الله أكبر اللهم كن وليهما ونصيرهما وظهيرا لهما ومعينا لهما يا ربنا وألف يا ربنا بين الوالد وابنته ألف بينهما يا ربنا اللهم يا ربنا محبة بينهما اللهم اصرف يا ربنا عنهما ما يصرفهما عن بعض. اللهم اصرف عنهما يا ربنا من كان حائلا بينهما وعقده وعدته وعتاده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا سحرا بينهما, اطر يا ربنا سحرا بينهما على عداوة بينهما, اطر يا ربنا سحرا بينهما على عداوة بينهما. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على التفريق, على التفريق, على التفريق بينهما, على التفريق بينهما, على التفريق بينهما. اطره يا ربنا في الاب وفي ابنته, في الاب وفي ابنته, في الاب وفي ابنته. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك, اطره يا ربنا من فوقهما ومن تحتهما, اطره يا ربنا من فوقهما ومن تحتهما ومن بين ايديهما ومن خلفهما وعن ايمانهما وعن شمائلهما. اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وقوتك وقدرتك يا ربنا, اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبفضلك ورحمتك علينا يا ربنا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا, ولا تكونوا كالذين تفرقوا, ولا تكونوا كالذين تفرقوا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم فيه لها وفيها له. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم قويا شديدا عظيما فيهما وعليهما وبينهما. ابطله يا ربنا, اطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا على التفريق وعلى الشقاق والنزاع بين الأب وابنته. اطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا, اطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا, اطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا, اطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا ومدفونا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا, ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اطره يا ربنا, اطره يا ربنا على العذاب والنكال, اطره يا ربنا على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية, على النفسية يدمرها, اطره يا ربنا على النفسية يدمرها, وعلى الاخلاق يسيئها, وعلى الاخلاق يسيئها. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم في الاب وفي ابنته, في الاب وفي ابنته. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا, اطله, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد بينه وبينها, عليه وعليها, فيه وفيها, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا, ولا تكونوا كالذين تفرقوا, ولا تكونوا كالذين تفرقوا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر فيهما وعليهما وبينهما يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام, اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة, اطر يا ربنا سحر عداوة واعتداء وطغيان وبغي عليهما, اطر يا ربنا سحرا عظيما على الطغيان والبغي عليهما, ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وغيرة وغدرا, وغيرة وغدرا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم, اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد, اطره يا ربنا خارج الجسد في مقبرة, اطره يا ربنا في المقبرة وفي البر, اطره يا ربنا في الوادي وفي النهر, اطره يا ربنا في الصحراء وفي البحر, اطره يا ربنا على سفح الجبل, اطره يا ربنا على الشجر وتحت الحجر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على اثر, على اثر ملابسه وشعر. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر بينهما وحسدا شديدا وآثار العيون، اطله يا ربنا بينهما وفيهما وعليهما. يا ربنا يا رحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا ربنا اطل يا ربنا ما بين الأب وابنته، اطل يا ربنا ما بين الأب وابنته يا مولانا، اطل يا ربنا ما بينهما من سحر عظيم على التفريق والشقاق والنزاع والاختلاف والسب والخصام واللعان، اطل يا ربنا ما بينهما وعليهما وبينهما، اطل يا ربنا ما في الوالد لولده، اطل يا ربنا ما في الوالد ما في الأب لابنته، اطل يا ربنا ما في البنت لأبيها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد، هذا الحسد، هذا الحسد، اطله يا ربنا اطله، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، والحقد على الوالد، على الوالد وابنته، على الوالد وابنته، على الأب وابنته، على الوالد وولده، على الوالد وولده. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، والبنون، والبنون زينة الحياة الدنيا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. بارك لهما يا ربنا في محبة بينهما وألفة يا ربنا وقرب عظيم وشفعة ورحمة فيما بينهما لبعض. اللهم بارك لهما يا ربنا في قرب بينهما بين الأبي وابنته بين الأبي وابنته. فتبارك الله فتبارك فتبارك الله رب العالمين. فطر يا ربنا هذا الحسد بينهما وعليهما وفيهما. فطره يا ربنا على التفريق. فطره يا ربنا على التفريق وعلى الشقاق والنزاع والاختلاف. فطره يا ربنا على ضيق الصدر على ضيق الصدر. فطره يا ربنا فطره يا ربنا في الأب في الأبي لابنته وفي البنت لأبيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كرب أصابهما وعند هم أصابهما وعند تفريق ونزاع واختلاف وعند ضيق الصدر وعند ضيق صدره منها وعند ضيق صدرها من أبيها. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السوء والضر نستدفع الشر والكيد والمكر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة والغلبة. نستدفع السحر العظيم والحسد والحسد والعين والحسد والعين. نستدفع حواجز وموانع بين الأبي وابنته بين الأبي وابنته. نستدفعها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع عقدا وآثارا كالجبال كالجبال بينهما بينهما وفيهما وعليهما على ضيق الصدر وعلى الهم والغم عند القرب وعند الاتصال وعند القرب وعند السفر وعند السفر. فطر يا ربنا هذا الاثر فطره يا ربنا ارسله في الحضر فطره يا ربنا في السفر فطره يا ربنا عند اتصال فطره يا ربنا عند لقاء فطره يا ربنا ارسله فطر هذا الاثر العظيم يا ربنا على التفريق وعلى النزاع وعلى الاختلاف وعلى الشقاق. فطره يا ربنا ارسله فطره يا ربنا ارسله فطره يا ربنا ارسله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا فطره يا ربنا أبطل فطره يا ربنا بينها بينها وبين أبيها حبيبها فطره يا ربنا أبطل فطره يا ربنا بينه بينه وبين ابنته حبيبته. فطر يا ربنا هذا الآثر فطر يا ربنا هذا الآثر على الشقاق على الشقاق وعلى النزاع وعلى الاختلاف وعلى الاختلاف. اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من أثر السحر من أثر السحر من أثر السحر من أثر السحر من أثر السحر من أثر السحر من أثر السحر الأقارب والجيران والمعارف. اغطره يا ربنا أبطل اغطره يا ربنا خفيا مخفيا اغطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اغطره يا ربنا أبطل حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اغطره يا ربنا فيهما وعليهما وبينهما. اغطر يا ربنا هذا السحر أبطل اغطره يا ربنا أبطل اغطره يا ربنا أبطل اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد لاهتمامه بابنته، لحبه لابنته، ولقربها من ابيها، ولقربها من ابيها، حسدوهما على قرب، حسدوهما على قرب. أطر يا ربنا هذا الحسد وأثر عينه، أطره يا ربنا أطره، حسدوهما، حسدوهما على قرب، على قرب عظيم، على قرب عظيم، على قرب عظيم، وعلى رحمة بينهما، وعلى شفقة، وعلى احترام وتقدير، وعلى احترام وتقدير، وعلى ألفة ومحبة، وعلى ألفة ومحبة، فتبارك الله. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخلع عنهما يا ربنا، اخلع يا ربنا عن الاب وابنته لباس السحر العظيم، لباس الحسد الشديد، واثار العيون يا ربنا، والبسهما والبسنا اجمعين يا ربنا لباس التقوى والعافيه، لباس التقوى والعافيه يا ربنا، وكن وليهما ونصيرهما وظهيرا لهما ومعينا يا ربنا بسم الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما، غير المزاج، غير الطباع. اللهم اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد، في الجسد، فيه وفيها، في الجسد، في قلبه وقلبها، في الوالد وابنته، في بطنه وبطنها، في دمه ودمها، على حرارة، على عصبية، على نرفزة، على كره، على نفور، على نفور شديد، على نفور شديد، وعلى سباب ولعان، وعلى سباب ولعن، ولعن، وعلى سباب، وعلى اختلاف ونزاع. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، على الرأس، على الرأس، على الرأس، يؤثر، يؤثر على العقل والإدراك، يؤثر على العقل والإدراك. اللهم اطره يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله في الجسد وخارج الجسد، على اثره واثرها، على شعر، على شعر، على ثياب، على ثياب، على عباءتها، على ثيابها، على ثياب، على شعره وشعرها، على دمه ودمها يا ربنا، وعلى الريق، وعلى الريق. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره في شعر، اللهم اطره في ثوب، اللهم اطره في الحذاء، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره في اثر، اللهم اطره يا ربنا على قفر، اللهم اطره بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطر هذا السحر مدفونا، مدفونا ومرشوشا مشايا عليه، اللهم اطره مدفونا لهما، اللهم اطره مخروفا لهما، اللهم اطره في الإبر وفي المسامير، اللهم اطره في الإبر وفي المسامير، اللهم اطره يا ربنا ثقيلا قويا عظيما شديدا، اللهم اطره يا ربنا خفيفا، خفيفا قويا عظيما شديدا، اللهم اطره خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، اللهم اطره بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطره برحمتك وفضلك علينا يا ذا الفضل والمنة والكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا السحر العظيم، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد بين الأب وابنته، بين الأب وابنته، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا على مرض، على ورم، على ألم، على وجع، اللهم اطره يا ربنا على نزاع، على نفور، على اختلاف، على سب، على شتم، على لعن، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على رأسه ورأسها، في رأسه ورأسها، من حوله وحولها، اللهم اطره يا ربنا على سمعه وسمعها، على بصره وبصرها، على لسانه ولسانها، اللهم اطره يا ربنا في قلبه وقلبها، في بطنه وبطنها، في قفاه وقفاها، في ظهره وظهرها، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا تعقد في الجسد واثر على الخلق، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، يوصيكم الله في اولادكم، يوصيكم الله يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، وإنك لعلى خلق عظيم. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا حسنا حسنا حسنا، فتبارك الله رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله اصطفى، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا مؤمنون. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، أطره يا ربنا سحرا، أطره يا ربنا حسدا، أطره يا ربنا ذرع علم ونفس، ونفس بينهما، بين الأبي وابنته، بين الأبي وابنته، وفرق وفرق وفرق وفرق، ومنفر ومنفر ومنفر. أطره يا ربنا ممرضا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا. يمزق القلب، يمزق قلبه، يمزق قلبه على ابنته، ويمزق قلبها على أبيها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. أثر نفس، نفس، نفس خبيثة، نفس خبيثة بينهما، نفس خبيثة فيه لها، نفس خبيثة فيها له، نفس نفس نفس نفس. اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها. نفس نفس نفس نفس في الوالد، نفس في الوالد، نفس نفس نفس مفرقة، نفس نفس نفس. اطل اثرها، اطل اثرها، اطل اثرها. بسم الله، اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة، مفرقة منفرة بين الأبي وابنته. خرجي يا نفس الخبيثة، خرجي، خرجي يا نفس، خرجي، خرجي يا أمر الله. أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها من الأب، اللهم أخرجها من البنت، اللهم أخرجها، اللهم أخرج النفس، نفس خبيثة، نفس خبيثة. خرجي يا نفس الخبيثة، خرجي، خرجي يا نفس الخبيثة المفرقة، خرجي من الله، خرجي من العقل، خرجي من الإدراك، خرجي من المخ، خرجي من من العقل، من الإدراك، من المخ، من المزاج، خرجي من الله، خرجي من الدماغ، خرجي من الدماغ، خرجي، خرجي من الله، من السمع والبصر والنطق، خرجي من اللسان، خرجي، خرجي، خرجي من الله، خرجي من اللسان، على البذاءة، على البذاءة، على البذاءة والله والسب والشتم، خرجي، خرجي، خرجي من لسان الأب ومن لسان البنت، خرجي من الله. خرجي يا نفس الخبيثة، خرجي، خرجي يا نفس، خرجي يا نفس الخبيثة، خرجي يا نفس الخبيثة، خرجي يا نفس الخبيثة، خرجي يا نفس الخبيثة، متلبسة، متلبسة، خرجي يا نفس الظالمة، خرجي يا نفس الظالمة، خرجي يا نفس الظالمة في الأب وفي البنت، خرجي بأمر الله، خرجي، خرجي يا عينا بأمر الله، خرجي، خرجي يا عينا، يا عينا من القلب والصدر، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله يا عينا، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله يا عينا، خرجي بأمر الله يا نفسا. اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الرأس، اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الجسد، بين الأبي وابنته، بين الأبي وابنته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أخرجني من السجن، اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الجسد، يا من كنتم حائلا، يا من كنتم حاجزا، يا من كنتم مانعا في الأبي وفي البنت. خرج بأمر الله، خرج بأمر الله من اليسير والرجلين، خرج بأمر الله من اليسير والرجلين، خرج بأمر الله قيا، خرج بأمر الله قيا، خرج بأمر الله مخاطة، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله عرقا، خرج من مسامن الجلد وملابس الشعر، خرج بأمر الله، خرج بأمر الله وقوته وقدرته مولا وغائطا ومع دورة فيها الشهرية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم احفظنا يا ربنا عقدة عقدة قوية عظيمة مخدومة محروسة محروزة على التفريق، على التفريق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى النفور وعلى النفور وعلى النفور وعلى النفور. احللها يا ربنا في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها، في عقله وعقلها، في مزاجه ومزاجها يا ربنا، في دماغه ودماغها، وفي لسانه ولسانها. اللهم احللها يا ربنا، احللها في ظهره وظهرها، احللها في دمه ودمها، احللها يا ربنا هذه العقاد في الاب في الاب في الاب وفي البنت وفي البنت وفي البنت. احللها يا ربنا، احللها احللها احللها احللها قوية قوية عظيمة، احللها احللها احللها احللها احللها احللها سحرية، احللها يا ربنا هذه العقد، احللها احللها فانفجرت فانبجست، احللها احللها احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا سحرية سحرية وحسدية من اثار عيون قوية. احللها يا ربنا على النفور على النفور على النفور، على الشقاق، على عدم الوفاق. احللها يا ربنا، احللها على بلادة الاحساس، على الاحاسيس والمشاعر، الاحاسيس والمشاعر، الاحاسيس والمشاعر، يجمدها يجمدها يجمدها يجمدها يجمدها ويصرفها ويصرفها يا ربنا. وعلى الكره وعلى الكره الشديدة وعلى الكره الشديدة وعلى الكره الشديدة وعلى البغض الشديدة وعلى البغض الشديدة. احللها احللها يا ربنا، احللها يا ربنا بين الاب وابنته، بين الاب وابنته، بين الاب وابنته. احللها يا ربنا، احل هذه العقدة، احللها عقدة فاسدة، عقدة مفسدة، عقدة خبيثة خبيثة مستخبثة. احللها يا ربنا، احللها في الجسد وخارج الجسد، احللها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، احللها يا ربنا سحرية سحرية في الجسد وخارج الجسد، في اثر في شعر في ثياب في ثياب في ثياب وفي ملابس داخلية، وفي اثر وفي شعر وفي نعال وفي اثر. احللها احللها في سبحة في سبحة في خيط في خيط في خيط في سبحة في خرج في ورقة في ورقة في ورقة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد في ورق في ورق في ورقة على التفريق على التفريق. ومن انس وجاب ومن انس وجاب ومن انس وجاب وكل بها ما يدرو عفريت ما يدرو عفريت ما يدرو عفريت. الله أكبر الله أكبر الله اكبر. احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها على النفور، احللها يا ربنا على عصبية عصبية عصبية عصبية وتفريه وتنفير ونفور ونفور. احللها يا ربنا على عصبية عصبية عصبية وغضب شديد وغضب شديد من الوالد لابنته ومن البنت لابيها. اللهم احللها احللها احللها على عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية وغضب شديد وغضب شديد. سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب. بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بالله من الغضب، أعيذك بالله من الغضب، أعيذكما بالله وأعيد نفسي وأعيدنا أجمعين بالله من الغضب من الغضب والعصبية والعصبية ومن سحر عظيم سبب ذلك، ومن سحر عظيم وحسد من أثار حسد من أثار عيون وأنفس سببت العصبية والنفرة والنفرة والغضب والغضب والغضب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سكت عن موسى الغضب. بسم الله صار متسل بارد وشراب فجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اطلب يا ربنا مع العصبية مع العصبية والغضب الشديد والغضب الشديد والغضب الشديد والغضب الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بحكمة الله بطل بأمر الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم شفاءً يا ربنا اللهم شفاءً في هذه الساعة اللهم عافية في هذه الساعة اللهم شفاءً في هذه الساعة اللهم عافية في هذه الساعة اللهم شفاءً في هذه الساعة اللهم شفاءً في هذه الساعة اللهم شفاءً في هذه الساعة اللهم عافية في هذه الساعة للأبي وللبنت للأبي وللبنت للأبي وللبنت بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله ذهب عن إبراهيم الروح بسم الله بسم الله سكت عن موسى الغضب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب وإنك لعلى خلق عظيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله رحماء بينهم رحماء رحماء بينهم رحماء رحماء رحماء بينهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدره لبيته واشرح يا ربنا صدر البنت لأبيها شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره الله اكبر شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره فتبارك الله رب العالمين والف بين قلوبهم فالف بين قلوبكم والف بين قلوبهم فالف بين قلوبكم والف بين قلوبهم فالف بين قلوبكم والف بين قلوبهم فالف بين قلوبكم والف بين قلوبهم فالف بين قلوبكم والف بين قلوبهم فالف بين قلوبكم والف بين قلوبهم فالف بين قلوبكم الف يا ربنا بين الاب وابنته الف يا ربنا بينهما الف يا ربنا بينهما الف يا ربنا بينهما عافية يا ربنا بينهما ولهما وفيهما وفينا اجمعين يا ربنا اسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خرجوا بأمر الله يا من سكنتم الأمر يا من سكنتم البنت خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله واخرجوا أخباءتكم واخرجوا أخباءتكم اقسموا عليكم بالله إلا خرجتم بأمر الله إلا خرجتم بقوة الله اقسموا عليكم بالله إلا خرجتم إلا خرجتم وأخرجتم إلا خرجتم إلا أخرجتم وخرجتم إلا أخرجتم عدتكم وعتادكم إلا أخرجتم أسحاركم وأحسادكم وأثار عيون لكم فيهم وعقد إلا أخرجتم إلا أخرجتم العقد إلا أخرجتم الآثار أقسم عليكم بالله أقسم عليكم بالله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأخرجني مخرج الصدقة وأخرجني مخرج الصدقة وأخرجني مخرج الصدقة وأخرجني مخرج الصدقة أخرج يا ربنا عقدة النفوق أخرج يا ربنا عقدة السنفيق أخرجها يا ربنا من الوالد والولد أخرجها أخرجها يا ربنا من الأب وابنته أخرجها يا ربنا أخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طهارة للراس طهارة للعقل والمزاج والإدراك والتفكير والدماغ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على السمع والبصر والنطق بسم الله بسم الله على اللسان على اللسان على اللسان على اللسان بسم الله بسم الله على اللسان على اللسان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على اللسان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على السمع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وإنك على خلق عظيم بسم الله بسم الله وقولوا للناس حسنا بسم الله فتبارك الله رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فلا تقل لهما اف اف فلا تقل لهما اف اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خروجا بأمر الله خروجا بأمر الله وقوته وقدرته ومن فضله ورحمته علينا بسم الله بسم الله خروجا خروجا من الأبي والبنت خروجا خروجا خروجا من الأبي والبنت من خروجا خروجا للأسحار والأحساس

اللهم شفاني يا ربنا مما وممن ينفر بينهما وممن يفرق بينهما. اللهم شفاني يا ربنا وعافية لهما ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم ألفة ومحبة بينهما يا ربنا وبين المسلمين أجمعين يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم حصن الأب وابنته. اللهم حصن الأب وابنته يا ربنا. حصننا أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المثيل المكيل العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.